إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دورة اليوم إن شاء الله عز وجل حول مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة أصولية مرتبطة بأصول الفقه ومرتبطة بأصول المعتقد، ألا وهي مسألة التأويل. مسألة التأويل لها ارتباط بما تكلمنا عنه في الخطبة، ألا وهو مسألة التغيير والتبديل. فإن الجماعات سواء كانت هذه كمثل الأشاعرة أو غيرهم، إنما إذا أرادوا أن يغيروا أو يبدلوا شيئا إنما يحتج بهذه الكلمة أن هذا تأويل. يعني لو قلت لهم لماذا غيرتم وبدلتم في النصوص، في نصوص الصفات الفعلية لله عز وجل، الصفات إما أن تكون صفات ثابتة وإما أن تكون صفات منفية لله عز وجل. الصفات المنفية كمثل مثلا السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه تسمى صفات ولكن صفات منفية عن الله عز وجل لأنه لا يليق بجلاله. والصفة المنفية إن جاءت إنما تأتي لكمال ضدها، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى أنت هنا نفيت السنة النعاس ونفيت النوم. لما؟ لكمال حياته، لكمال قيوميته. واضح الكلام؟ يبقى هذه صفات منفية. هناك صفات ثابتة في القرآن والسنة، لذلك الصفات الثابتة لا تتعدى الكتاب والسنة. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفة فعلية. إما أن تكون صفة ذاتية لرب العزة وإما أن تكون صفة فعلية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية، كمثل الوجه، السمع، العلم، الرحمة، واضح، اليد، بل يداه مبسوطتان، هذه تسمى بصفات ذاتية. ما معنى الذاتية؟ أي التي لا تنفك عن الذات الإلهية، واضح هذا؟ الصفة الفعلية هي التي يقوم بها سبحانه متى شاء بحكمته، لأن مشيئته تكون تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. يعني مثلا مثال واحد ونرجع لما كنا، تأتي في القرآن، يأتي في القرآن يضل من يشاء يهدي من يشاء، صحيح؟ يبقى هنا من يشاء، لكن المشيئة هنا تابعة للحكمة، فهذا حينما ضل لأنه يستحق ذلك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، واضح؟ فلما ضل هذا العبد لأن قلبه يستحق ذلك، هو لا يريد هداية فأضله لذلك، إذن هذه تابعة للحكمة. ولما هدى فلان إنما هداه لعلمه من قلبه أنه يريد ذلك، فهنا يهدي من يشاء، فالمشيئة تابعة للحكمة، مفهوم؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، إذن هذا النزول صفة فعلية، ثم استوى على العرش يسمى صفة فعلية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه، يبقى الله يغضب، صحيح؟ لكن هذه صفة إيه؟ فعلية، فعلية كانت على هذا العبد حينما فعل هذا الفعل ألا وهو القتل. لذلك قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. معنى ذلك أن غضبه يحل قبل أن لم يكن، صحيح؟ فغضب على فلان قبل أن لم يكن ذلك، ففعل هذا العبد فعل فكان منه غضب الله عليه، هذه الأمة فعلت فعل فكان منها غضب الله عليه. لكن هل الغضب صفة ذاتية؟ الجواب لا، لأنه لو كان صفة ذاتية ما كناش أصلا، ما كانش هذا الكون موجود، لكان أهلكه الله جميعا، صحيح؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الصفة الذاتية التي لا تنفك، أما الصفة الفعلية فهي التي يفعلها رب العزة بمشيئته تابعة، والمشيئة تابعة للحكم. مفهوم الكلام؟ ارجع معايا بقى. فحينما تأتي مثلا للجماعات كمثل الأشاعرة مفهوم وغيرهم، أو كمثل أصول جماعة التبليغ الديوبندية وأصلها ماتريدية، أصول خدها كده، وهذه أول مرة أقولها لك، أصول جماعة التبليغ في الهند أصولها، واللي بيروحوا بيسمعوهم منهم معتقد أبي منصور الماتردي، أبي منصور الماتردي، واعتقاده يكون مشابها للأشاعرة، وإن كان في بعض المسائل مماثلا له للأشعري. واضح الكلام كده؟ فإذا جئت لهذه الجماعات جميعا في مسألة ما، بل يداه مبسوطتان، ينزل ربنا فيقول بل يداه، أي النعمة أو القدرة، معنى ذلك أنه عطل صفة اليد لرب العالمين، عطل صفة اليد. حينما يقول مثلا بأنه ينزل ربنا يعني رحمته، إذن عطل صفة النزول. لكن الذي كان عليه النبي وأصحابه أنه قرأ بل يداه، والصحابة قرأوا بل يداه، وما قالوا ما قالوه، يبقى الذي قالوه ده اسمه تغيير واسمه، واضح الكلام كده؟ هذا اسمه ايه؟ تحريف في المعنى، تحريف في الصفة. وإن كانت الآية يقرأوها هكذا ما يستطيعون أن يحرفونها لفظا لفظا، واضح الكلام؟ لما تيجي عند الصفات دي وتيجي تقول لهم طيب ما هي حجتكم ليه؟ يقول لك تأولنا النصوص، لازم نتأول النصوص. إذن هذه مسألة الايه؟ التأويل. التأويل التأويل عندهم هو أن تصرف النص عن ايه؟ عن ظاهره، عن ظاهره. فتصرف النص عن ظاهره، طيب تصرفه لايه؟ أي لما يريدونه هم، يبقى ده اسمه تغيير وتبديل. فهم أولى بأن من مات على ذلك بأن يزاد عن الحوض يوم القيامة. افهم الكلام، فهم الكلام كده؟ الجماعات عموما أو أي إنسان يريد أن يوافق شيء لهواه فيقول لك النص ده يتأول على كذا. احنا بقى عايزين نفهم ايه معنى كلمة التأويل، يعني ايه معنى كلمة تأويل، مفهوم؟ الدورة اليوم عشان تفهم ايه معنى كلمة التأويل في القرآن، واستسمع أشياء عن التأويل لعل طلبة العلم الذي بيحضروا في المحاضرات عندنا، واضح، لعلهم سيسمعون كلاما ما سمعوه عن التأويل من قبل. فاحنا عايزين نفهم ايه معنى التأويل في القرآن، ايه معنى التأويل في السنة، مفهوم؟ وايه التأويل الذي قالوه، هل هذا صار محدثا، وايه معناه، وهل هذا التأويل يعذر صاحبه، وما التأويل الذي يعذر، وما الذي التأويل الذي لا يعذر به صاحبه، مفهوم؟ اسمع بقى الكلام. واحد، قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال أولا تسمى العاقبة تأويلا. يبقى سيبك خالص من التأويل اللي موجود دلوقتي اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، سيبك دلوقتي، احنا عايزين نطلب التأويل الذي جاء به النبي محمد حتى لا نغير ولا نبدل. أولا تسمى العاقبة تأويلا، العاقبة عاقبة الشيء، أي ما يقول إليه، ما يقول إليه الشيء يسمى تأويلا. قال لأن الأمر يصير إليها ومنه. منه قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب وإلى السنة. فإن تنازعتم في شيء، وهذا يرد على مسألة إيه؟ أن هذه المسألة مختلف فيها، فخذ بما تريد، دي مسألة مختلف فيها، خذ اللي أنت عايزه، واضح. وهذه مسألة مختلف فيها، فقال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا، وخذ ما تريد وما يكون لك وما ينفعك في هذه الدنيا، زي اللي مشى عليه سعد الدين هلال، مفهوم؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيه؟ عاقبة، وأحسن عاقبة. لأن عاقبة أنك ترد الخلاف إلى السنة، إنك ترد، لو رديت الخلاف للسنة لا إلى الأهواء، عاقبته إيه؟ إنه مش هيكون في جماعات، إنه مش هيكون في أهواء، إنه مش هيكون في مخالفة للكتاب والسنة. عاقبته ماذا؟ ده في الدنيا. ويوم القيامة إنما عاقبته أنهم يردوا على النبي الحوض عليه الصلاة والسلام، كما قال واثلة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد والنسائي حينما روى هذا الحديث، قال وأسأل الله أن يجعلنا وارديه، نسأل الله أن يجعلنا وارديه. قال وخير خير وأحسن تأويل، أحسن تأويل يعني أحسن عاقبة، أحسن عاقبة. إذن واحد، خد بالك البحث ده منوط ومربوط بالدورة اللي فاتت، مربوط بالدورة اللي فاتت. الدورة اللي فاتت تكلمنا إيه معنى الجهل في القرآن، إيه معنى الجهل في السنة، ما معنى الجهل في الوحي، صح الكلام كده؟ التأويل هنا، ما هو التأويل الذي يكون معذورا صاحبه، وما هو التأويل الذي لا يكون معذورا صاحبه؟ منها، من هذا البحث تفهم. لأن مثلا من جملة العذر بالجهل التأويل، صحيح؟ لكن التأويل هنا يدخله بقى لإيه؟ التقسيم. لذلك مثلا تجد ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك فمن تأول تأويلا يعذر صاحبه به فكذا وكذا. إذن هناك تأويل يعذر صاحبه، وهناك تأويل لا يعذر صاحبه. طب إمتى ده ومتى هذا؟ ده تفهمه من الدورة إن شاء الله. يبقى أول شيء تسمى العاقبة إيه؟ تأويلا، لأن الأمر يصير إليها. ثانيا، وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا. أنا أخبرتك بشيء، الشيء ده حق وواقع، يسمى إيه؟ يسمى تأويل. مفهوم الكلام؟ إذن الحقيقة المخبر بها على حقيقتها اسمها إيه؟ اسمها تأويل. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا إيه؟ انظر مثلا لقوله تعالى، ده مثال، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون وقوع ما أخبر به نبي لهم وما أخبر به النبي حق، صحيح؟ يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ما أخبر به نبي، قالوا هم إيه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى وقوع الخبر على حقيقته المخبر بها اسمها إيه؟ اسمها تأويل. خلاص، افهم المعاني دي. زي ما قلت لك كده في الجمعة اللي فاتت، واحد يقول لك هذا ليس ما في شيء اسمه عذر بالجهل، قل له ايه معنى الجهل اصلا، ما معنى الجهل اصلا في الكتاب والسنه، وما هي اقسام على ما ذكرنا. فلما يجي يقول لك اصل النص ده متاول، طيب ايه معنى التاويل؟ واحد، علمنا ان التاويل بمعنى العاقبه لانه يصير اليها. اثنين، يسمى الشيء المخبر حقيقة على ما وقع عليه اسمه إيه؟ اسمه تأويل. قال وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليها. ومنه قول تعالى تأويله يوم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار، لأنهم أبصروا، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، ها رجعنا بقى هنعمل، فرجعنا نعمل صالح. إنا شفت بقى موقنون خلاص سمعنا ونظرنا بالذي أخبرنا به نبينا يوم القيامة. طب إيه المطلوب؟ نرجع بقى خلاص إحنا صدقنا بقى؟ لا خلاص انتهت المسألة. أول صفة لعباد الله المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا الغيب لأنك ما رأيته، وإنما يصير يقينا لأنك سمعته من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون إيه؟ يقينا. هؤلاء أيقنوا هناك، أما المؤمن يوقن هنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنون أن هذا الذي يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام هو الإيه؟ هو حق. لذلك تجد هذه المسألة اليقين يزيد وينقص، اليقين يزيد وينقص. لذلك العبد لو كان مثلا عنده يقين زائد، لأن اليقين من الإيمان والإيمان يزيد وينقص، كلما زاد اليقين عنده كلما كأنه رأى الجنة والنار رأى عين. تجد هذا في عمله، تجد ده فين؟ في العمل الواقع. تلاقي الفرائض في الجماعات في وقتها، النوافل قبلية وبعدية، طلب العلم ما يستطيع تركه، الأوامر والنواهي على ما أنزلت، كل شيء الهوى عنده غير موجود تماما، إنما يقدم ما أمر به الله، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه حق وأنه موقن به وأنه سيلقاه يوم القيامة. كلما ضعف العمل كلما زاد. قال ابن القيم وركن الدين اليقين. اليقين هو ده ركن الدين، لذلك اسمه يقين من استقرار. واضح؟ فلان الماء يقن يعني مستقر هادئ مطمئن. والذي يضعف اليقين المعاصي، الذي يضعف ليه المعاصي والمخالفات عموما، تضعف أعمال القلوب عموما، تضعفها حتى ترى هذا في عملك، تعرف مثلا، هضرب لك مثال، لما تيجي تقول لابنك هضربك لو ما عملتش كذا، هو سمع ولا لا؟ شاف حاجة؟ امسك له بقى ايه العصاية، ولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، قال ضع الصوت حيث يراه أهله. في عيال كده ما بتمشيش إلا كده، واضح؟ توريه له قدامه كده، شايف؟ يلا بقى إلا قبل ما يشوف زي ما شاف؟ لا، صح كلام؟ هو كده. فالعبد إنما يفعل كأنه يرى. قالوا يا رسول الله تحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين. هو ده يضعف اليقين اللي هو بناء عليه يضعف العمل، المخالفات، المعاصي، النظر للمحرمات، النظر للنساء، النظر في الشاشات، النظر المسلسلات والأفلام وكذا وكذا، النظر للنساء عموما، ده يهتك القلب، يقطعه. عارف كده متهتك، يقطعه قطع، تعرفش تلمه. نظر للمحرمات، الاختلاط بالمحرمات، الاقتراب من المحرمات، كل ده يضعف اليقين، يميت القلب. قال ثالثا ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين اللي هو ايه؟ الاعتبار الأول اللي هو العاقبة، خلاص كده؟ الاعتبار الأول العاقبة، الاعتبار الثاني أي وقوع ما رآه، شافه حقيقة قدام عينيه، الرؤية اللي شافها، مفهوم؟ تسمى الرؤية إيه؟ تأويلا. قال فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، حقا أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهت. يبقى واحد تسمى التأويل العاقبة أي لأنها يصير إليها. اثنين يسمى التأويل ها بالشيء المخبر به على ما وقع حقيقة. الرؤية تسمى تأويل. قال يا أبت هذا تأويل، تأويل لأن الرؤية دخل فيها الاثنين اللي مروا، صحيح؟ أربعة. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا لأنها بيان لمقصود الفاعل وغرضه من الفعل، وغرضه من بيان مقصود الفعل. يعني مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون اللام دي اسمها لام الايه؟ لام العلة الغائية اللي هي لام الحكمة. فالحكمة من خلق العباد الايه؟ العبادة، أن يقوموا بما أمر به رب العالمين وبما أرسل به نبيه الأمين. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى باللام العلة الغائية، علة الحكمة، بخلاف العلة المعلولة التي هي في المسائل أصول الفقه اللي هي الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. المرأة دي ما بتصليش ليه ولا تصوم ليه؟ ما لأنها العلة نزل عليها دم الحيض، صح الكلام؟ يبقى العلة نزول دم الحيض، فمنعت من الصلاة، منعت من الطواف، منعت من الصيام، صح الكلام؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ العلة المعلولة التي بها امتنعت المرأة عن العبادات. يبقى دي قاعدة الحكم يدور حول العلة وجودا وجودا وعدم، بخلاف العلة الغائية اللي هي الحكمة. واضح الكلام كده؟ يبقى الحكمة تسمى إيه؟ العلة الغائية تسمى تأويلا، تأويلا لأنها مقصود القائل. اسمع، وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرض به. ومنه قول الخضر لموسى عليهم السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة، قال أخرقتها لتغرق أهلها. ها ده اسمه لام الاستفهام، اسمها لام الاستفهام. انت عملت كده عشان تغرق أهلها؟ طب ازاي أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيء عظيم. أخرقتها لتغرق أهلها. اسمع بقى قال له إيه بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بإيه؟ بتأويل، يعني بالحكمة والعلة الغائية التي لأجلها فعلت ده من خرق السفينة وقتل الغلام وهو إلى آخره. لذلك قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. ده دليل على أن الخضر نبي، دليل على أن الخضر نبي. مسألة دليل على أن الخضر نبي دي مهمة جدا في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الجماعات الصوفية والجماعات عموما، والجماعات عموما خدها كده، الجماعات عموما يقولون بأن الخضر ليس بنبي. ليه؟ ليه؟ بناء على إيه؟ أن الخضر ولي، بناء على أن الولي كان كلامه ماض على النبي، مع أنه نبي أوتي من الوحي لم يفهم الغرض والحكمة من فعل الولي. فأنت لما أقول لك فجر نفسك ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا ما تسألش، ما تسألش. موسى لما سأل قال له خلاص هذا فراق بيني وبينك، ما تسألش، أنا أرى ما لا ترى. ما هو لو قال له الخضر نبي خلاص، ما هو ده نبي بقى، هو أنت نبي، فهمت؟ لكن لما يكون ولي ده كلام الولي مضى على أمر النبي، ومع أنه نبي أوتي من العلم مفهوم لم يفهم الحكمة والغرض المراد من قول الولي. افهم بقى، فانت كمان تعمل ايه؟ ما تسمعش إلا أقولك عليه، تنفذه تنفذه. جماعات عموما، العموما أصول الجماعات عموما يؤصلون هذا الكلام عندهم. لا تجد جماعة تقول بأن أصولها بأن الخضر نبي، لأنهم حجة عندهم قوية جدا بأنك أيها الغنم لا تسأل، إنما تمضي كهذا المضي، تسمع وتمضي، الكلمة اللي تقال تمشي وتنفذ. ليه؟ اسمع في القرآن اهو، مش عايزين دليل، هو انتوا مش عايزين دليل؟ يبقى ده اسمه اسمه تبديل وتغيير، مش لسه قايلين في الخطبة اهو، ما هو صح الكلام كده. يبقى ده ايه؟ تبديل ايه؟ عين ولا وصف؟ وصف، وصف، لان الآية ما شالوهاش، لا ده حرفوا في معنى الآية، حرفوا في معنى الآية، فهمت كده الكلام؟ حرفوا في معنى، في معنى الآية. مشايخ طرق الصوفية، جماعات التبليغ، جماعات الإخوان، الجماعات الإسلامية، الجماعات عموما لازم يجيب دي. أي واحد يخش يروح جايب له إيه؟ كلام الخضر وكلام موسى وإلى آخر. لكن انظر الآية، وما فعلته عن الخضر، بيقول له كده، وما فعلته عن أمري، يبقى كان من أمر من؟ واضح الكلام كده؟ في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال الخضر لموسى، قال يا موسى إنك على علم، خد بالك خد بالك، الحديث ده ما بيجيبوهوش، كما قال الشافعي أهل السنة أهل الحديث، أهل الحديث إنما أعلم الناس بمرادها، لأن الجماعات لما يجي يكلموا يتكلموا في إيه؟ في مسائل في القرآن يعرفوا يمشوا فيها، لكن لما يجي عند النص هنا الحديث نص في المسألة. قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعرفه أنا، لأن موسى بعث لبني إسرائيل، صحيح كده؟ لم يكن بعث للخضر، افهم الكلام، لم يكن بعث للخضر، لذلك الخضر كان نبيا لا يلزمه اتباع موسى، وكان قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس، الخضر إنما بعث لقومه، موسى إنما بعث لبني إسرائيل. لذلك صحيح البخاري قال الخضر لموسى، حديث ابن عباس قال أأنت موسى؟ قال نعم. قال موسى بني إسرائيل، دي لفظة البخاري، موسى بني إسرائيل يعني الذي بعث إلى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، باتفاق ان موسى نبي، صح كلام، وعلمكه الله يعني بالايه؟ بالوحي، كويس جدا. وانا على علم علمنيه الله لا تعرفه انت، يبقى سوى، سوى في مصدر العلم، صح كلام، سوى في مصدر انك على علم علمكه الله لا تعلمه، لا أعلمه أنا، أنا على علم علمنيه الله، علمكه الله علمنيه الله، يبقى سوى بين إيه؟ بين مصدر التلقي، مصدر العلم، فمصدر العلم إيه؟ علمكه الله علمنيه الله. ولا قائل بأن موسى ولي، صح كده كلام؟ يبقى الخضر نبي. فهمت مأخذ الجماعات من القصة دي؟ آه، افهم المسألة بقى، يجي يقول له انت مش تسمع الكلام، خد بالك ده الخضر قال لموسى ايه؟ ها؟ انك لن تستطيع معي صبرا، في الاخر هذا فراق بيني وبينك، فهمت الكلام كده؟ يبقى هنا بقى العلة الغائية تسمى ايه؟ او والحكمة المطلوبة تسمى، تسمى تأويلا. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها فعله قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه، عليه صبرا. ذلك تأويل يعني هذه حكمة والغرض والمقصد من ذلك أنه من علمي, من علم الله ومن أمر الله لي. يبقى فهمت كده, يبقى الحكمة الغائية والمقصود والغرض من الشيء تسمى إيه؟ يسمى تأويلا. يبقى كده تحصل لنا كام تأويل يا شيخ محمد؟ ها؟ أربعة كده صح كده؟ أربعة. واحد العاقبة. ليه العاقبة؟ لأنها تصير إليها سمى تأويلا. اثنين ها؟ حقيقة الشيء على ما أخبر به يسمى تأويلا صح كده كلام؟ ثلاثة الرؤية تسمى تأويلا لأنها تشترك معها أنها صارت إلى ما أخبر به ووقعت حقيقة ما أخبر به. أربعة العلة الغائية اللي هي الحكمة والغرض والمقصود من الكلام سمي تأويلا. تأويلا أقول لك روح المكان الفلاني, طب روح المكان الفلاني, روح بس المكان الفلاني وهتقابل مش عارف مين واحد واثنين وثلاثة. بعد ما قابل وخلص الموضوع هو ده بقى إيه؟ تأويل ما كنت أريده منك, وبين له المقصود وبين له الحكمة من المسألة. يبقى العلة الغائية والمقصود والغرض والحكمة تسمى إيه؟ تسمى تأويل. ده بخلاف التأويل اللي إحنا إيه؟ نعرفه خالص صح كده الكلام؟ آه ده اسمه الجمعة اللي فاتت والجمعة دي اسمها تصحيح مفاهيم, تصحيح للمفاهيم اللي تربى عليها الشباب اللي تربى عليها الناس, مفهوم؟ أي إنسان يريد أن يغير شيء يقول له إيه؟ تأوله, تأوله. وكل نص أوهم التشبيه نعمل إيه بقى فيه؟ أوله أو فوض العلة ورم تنزيها. واضح الكلام؟ اسمع بقى. خمسة فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة, حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه, وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان, خبر وطلب. الكلام إيه؟ خبر وطلب. يعني أنا أخبرك بشيء إما أن تصدقني وإما أن تكذبني صح كده كلام, وإما أن آمرك بشيء وإما أن أنهاك عن شيء, ده اسمه طلب. يبقى الكلام إما خبر وإما طلب صح الكلام. قال فتأويل الخبر هو الحقيقة, هو إيه؟ الحقيقة. هل ينظرون إلا تأويلة يوم يأتي, يعني يوم يقع ما أخبر به النبي على الحقيقة التي أخبر بها. قال هو الحقيقة وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود, يعني الوعد بالجنة واضح, الوعيد بالنار. تأويل الوعد الجنة, تأويل الوعيد النار, يعني هو إيه؟ نفس الحقيقة, أي حقيقة الجنة وحقيقة النار, أنها ستكون وسترى كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده معنى إيه؟ تأويل الخبر, تأويل الوعد, تأويل الوعيد. قال والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به, وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه, نفس ما هو عليه, نفس ما هو عليه سبحانه, وما هو موصوف به من الصفات العلى. يعني في أول سورة آل عمران ماذا قال رب العالمين؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما تأويله؟ آه شوف بقى, ابتغاء الفتنة وابتغاء, وما يعلم تأويله إلا, اسمع الكلام, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا بقى يجي علم الوقف والوقف والابتداء في عند جماعة القراءات, علم الوقف والابتداء. فيجي مثلا إيه يقول لك وما يعلم تأويله إلا الله, يقول لك قف هنا وقف لازم. هتلاقي في بعض المصاحف كده ايه؟ ميم. يعني كيف وقف لازم؟ وقف لازم. طب ليه وقف لازم؟ قال لك وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا بمعنى ايه؟ طيب يعني تفسير الصفة، معنى الصفة، ولا كيفية الصفة؟ مفهوم؟ هل معنى تفسير أو كيفية ما أخبر به رب العالمين عما يكون يوم القيامة؟ يعني مثلا أخبرنا رب العالمين عن الميزان، صح الكلام؟ نؤمن به، وأن له كفتان نؤمن بها، صح الكلام؟ يبقى أنت هنا أثبتت الإيه؟ أثبتت الميزان، صحيح؟ وأثبتت أن له كفتان. يبقى أنت كده أثبتت الميزان، أثبتت أن له كفتان. يبقى تأويل الميزان إيه؟ ها؟ ما تقولوا، أنتوا مش فهمتوا المسألة. ما معنى تأويل الميزان؟ ها؟ أي وقوع الميزان على ما أخبر به، وقوعا وقوعا حقيقيا على ما أخبر به رب العالمين، صح كده كلام؟ ده تأويل الإيه؟ الميزان. على ذلك بقى إيه؟ قس المسائل كلها. طب خليك معي بقى، ده معنى الميزان وإثبات الميزان، خلاص كده كلام؟ لكن أقول لك مثلا الميزان بتاع يوم القيامة زي ده كده، زي الميزان بتاعنا ده، كيفيته، كيفية الميزان هنا. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ مماثلة، مماثلة. وحتى عشان تقول زي الميزان ده، زي الميزان ده، هل الذي اخبرك قال لك كمثل ده؟ الجواب لا. اذن انت تثبت ميزانا، تثبت ان له كفتان، خلاص كده، على ما اخبرت به، واقع حقيقة لا محالة. مفهوم الكلام كده؟ اسمع بقى، قال ايه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. لو قلت وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى ما يعلم معنى مثلا الاستواء، معنى الاستواء الذي هو على وارتفع، او معنى، هذه صفة فعلية لرب العالمين، ومعنى المجيء وجاء ربك، واضح، ومعنى الاتيان، هذه كلها صفات فعليه. لو قلت بان التاويل هنا بمعنى وما يعلم تاويله الا الله، بمعنى ان هذه المعاني، هذه المعاني معروفه، بان استوى يعني على واستقر، وان معنى المجيء المجيء والاتيان، لكن الكيفيه، الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هل له كيفية؟ نعم له كيفية. ما هو أنت لو قلت له ملوش كيفية يبقى أنت بتنفي الصفة أصلا. لكن له كيفية، لكن لا نعرفها نحن، لأن الخبر لم يصل إلينا بالكيفية، وإنما الخبر وصل إلينا بتعريف المعنى، صح الكلام كده؟ خليك معايا بقى. لو كان ولا يعلم تأويله إلا الله بمعنى الكيفية الواقع على حقيقتها، فيكون هنا الوقف اللازم، لأنك أنت ما شفتش الكيفية، صحيح كلام؟ ما وصل إليك الكيفية، يبقى بتوقف هنا وقف لازم. لا يعلم تأويله إلا الله، أي الحقيقة المخبرة بها إذا كنت تقول بالكيفية لا يعلمها. لو كنت تريد ما يعلم تأويله إلا الله بمعنى المعنى، المعنى، يبقى هنا تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى تصل ليه؟ تصل ليه؟ لأنك برضو لو أوقفت وقف لازم في المعنى، معنى ذلك إن الراسخون وأهل العلم أو المسلمون الذين نزل إليهم القرآن ما يعرفون معناه، يبقى كده ذهبنا إلى مذهب التفويض. التفويض يعني إيه؟ تفويض أن يفوض الإيه؟ المعنى. الرحمن عرش استوى، يعني إيه استوى؟ معرفش. يعني إيه ينزل ربنا؟ معرفش. يعني ايه وجاء ربك؟ ما عرفش. ما معنى كلمة ما عرفش؟ ما عرفش. إذن القرآن لزنة بغير لسان عربي. فالقرآن الذي نزل على العرب إذن هم يعرفون معاني هذا الكلام. لو قلت أنا أفوض المعنى، معنى ذلك أن الله يخاطب العباد بكلام هم لا يفهمون، ولكان للمشركين حجة. وضحت المسألة كده؟ افهم الكلام. يبقى وصلت ايه معنى كلمة وما يعلم تأويله إلا الله؟ امتى تقف وقف لازم وامتى تصل؟ فلو فهمت المعنى ده يبقى معنى كده وما يعلم تأويله إلا الله يبقى وقف لازم متى؟ لو كانت الكيفية. خلاص كده يبقى تقف وقف لازم. أما إذا كان المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال ابن عباس عند الآية دي وأنا من الراسخين في العلم، أي الذين يفهمون معاني، صحيح، والذين يعرفون تأويله يعني بالحقيقة المخبرة الشيء المخبر به، لكن لا يريد تأويله بمعنى الكيفية. يبقى فهمت؟ شوف في مسألة التأويل هنا بقى تفهم تعرف امتى تقف وامتى وامتى لا تقف وامتى لا تقف. صح الكلام. قال هنا ايه؟ وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به، فهذا التأويل في كلام الله ورسوله. يبقى خليك معايا، يبقى تأويل الأمر هو ايه؟ نفس الفعل المأمور به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يصرف القرآن عن ظاهره؟ لا، يعني يعمل بما أمر به. كلمة يتأول يعمل بما أمر به. إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى قال في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. يبقى ده اسمه ايه؟ ها، تنفيذ الامر، فعل المأمور به اللي هو كله اسمه تأويل. يبقى تأويل الخبر هو وقوعه على الخبر والحقيقة التي اخبر بها، التي اخبر بها النبي، التي اخبر بها ربنا في كتابه. تأويل الامر يعني تنفيذه وفعل الأمر الذي أمرنا به. يبقى خليك معايا بقى، اقفل بقى الباب ده. يبقى ده معنى التأويل في الايه؟ في الكتاب والسنة. خلاص كده الكلام، اقفل بقى الباب ده. سادسا، وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير